قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحيات الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا بعض الإشارات العلمية والكونية والتاريخية في القرآن الكريم حتى يستبين لنا ولغيرنا صدق هذا الكتاب العزيز في كل ما جاء به من أخبار. وصلنا معا إلى سورة الأعراف إلى الآية 172 من هذه السورة المباركة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية آية معجزة في محتواها العلمي والتاريخي والإنبائي، لأن العلم الآن يؤكد لنا على أن كل البشر جميعا الذين عاشوا من قبلنا وماتوا، والذين يمنؤون جنبات الأرض اليوم، والذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة، كانوا جميعا في صلب أبوينا آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما. فالله خلق الخلق جميعا في لحظة واحدة، وخزن البشر فردا فردا في صلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها رضوان الله. وفي عالم الضر هذا أشهد ربنا تبارك وتعالى بني آدم جميعا، كما أشهد أبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله، بأنه لا إله إلا الله. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. علم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن النسل الذي يولد في هذه الأيام كان في أصلاب الأبوين، الأب والأم. وإذا رجعنا هذه العملية إلى الوراء مع الزمن، يتضح لنا بجلاء أن كل البشرية التي تملأ جنبات الأرض اليوم، والذين عاشوا من قبلنا وماتوا، والذين سيأتوا من بعدنا إلى قيام الساعة، كنا جميعا في صلب أبوينا آدم وحواء عليهما السلام في لحظة خلقهما. وأن الله تعالى قد أشهد هذا الخلق على وحدانيته وربوبيته وألوهيته. ولذلك قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. بعدين ترد الملائكة تقول: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ونعلم الآن أن انتقال الذرات في داخل الجزيء، وانتقال الإلكترونات في داخل الذرة، يعني قفز الإلكترون من مستوى إلى مستوى حول الذرة، تم تضخيمه، وإذا به صوت له نبراته المختلفة وكأنه كلام. والعلم الآن يؤكد لنا على أن كل شيء في الوجود، من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان، يعني له شيء من الوعي والذاكرة والإدراك والشعور والانفعال، وأن كل المخلوقات غير المكلفة تعبد ربها بالفطرة، يعني تعبد ربها عبادة فطرية ليست عبادة تكلفية. وكذلك الإنسان إذا كان مستقيما على منهج الله يتوافق مع عبادة جسده لله، فيسعد بذلك في الدنيا وينجو بذلك في الآخرة. أما الإنسان العاصي الذي يرفض الخضوع لله بالطاعة والعبادة، فهو يناقض لغات خلايا جسده وذرات هذه الخلايا التي تعبد الله تعالى بالفطرة، فيصبح هناك شيء من التمزق النفسي وشيء من الضيق النفسي لهذه المخالفة بين سلوك الإنسان صاحب الإرادة الحرة وعبادة خلايا جسده وذراتها وجزيئاتها بالفطرة التي فطرها ربنا تبارك وتعالى عليها. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ويقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والتجارب العلمية الكثيرة تؤكد اليوم على أن كل شيء في هذا الوجود ما عدا عصاة الإنس والجن يعبد الله تعالى بفطرته ويسبح الله تعالى بفطرته. السوائل، الغازات، الجوامد، النباتات، الحيوانات، كل هؤلاء يسبحون الله تعالى بالفطرة التي فطرها ربنا تبارك وتعالى عليها، ما عدا عصاة الإنس والجن، لأن كلا الإنس والجن مخلوقات ذات إرادة حرة، إن أراد أن يعبد عبد وإن أراد أن يعصي عصى. ومن هنا كانت الدنيا دار اختبار وابتلاء وامتحان، الذي ينجح فيها ينجو في الآخرة، والذي لا ينجح فيها لا ينجو في الآخرة. وتأتي الآية التالية بقول ربنا تبارك وتعالى: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لن يكون كافيا للاعتذار أمام الله سبحانه وتعالى أن يقول الكافر أو المشرك: أنا وجدت آبائي على هذه الملة فاتبعتهم، لأن الله تعالى قد وهب كل منا عقلا راجحا لو استخدمه بشيء من الحكمة وشيء من التوازن والاعتدال لوصل بفطرته إلى ضرورة الخضوع لله الذي خلقه وخلق الأكوان من حوله. لذلك لا يجدي الاعتذار في يوم الخيامة بقول بعض الكفار والمشركين: إن وجدنا آباءنا على ملة. هذا اعتذار غير مقبول، لأن كل إنسان مسؤول عن نفسه. لذلك نقول أن ومضة الإعجاز العلمي في هاتين الآيتين الكريمتين تتمثل في التحقيق العلمي الدقيق بأن البشر جميعا كانوا في صلب أبوين آدم وحواء لحظة خلقهما، وأن كان لهم وجود حقيقي، وجود فعلي، وأن الله تعالى قد أشهدهم بربوبيته وألوهيته ووحدانيته وهم في عالم الذر. فإذا آمن الإنسان صاحب الإرادة الحرة بذلك توائم مع فطرته، توائم مع خلايا جسده، مع ذرات تلك الخلايا، فعاش في سعادة في هذه الدنيا ونجا في الآخرة. وإذا باين وفارق تسبيح وإيمان الخلايا في جسده وذرات تلك الخلايا في جسده، فإنه يعيش ممزق النفس، ممزق البال، محتار الضمير، شقيا في الدنيا، ويكون له في الآخرة عذاب شديد. وتؤكد الآية أيضا على أن العقيدة لا تكتسب بالنسب، العقيدة قرار شخصي. كل إنسان يبلغ سن الرشد عليه أن ينظر في أمر عقيدته بمعيار العقل، وأن يحكم بهذا العقل إن كان على العقيدة الصحيحة أم على عقيدة فاسدة. لأن الاعتذار بأن الأبناء يتبعون ملة الآباء اعتذار غير مقبول عند رب العالمين. وجاءت هذه الآيات في التعليق على كثير من الأمم السابقة الذين يدعون أنهم يتبعون الآباء وأنهم لا يوظفون عقولهم في النظر فيما يعتقدون، وهو توجيه لكل إنسان راشد عاقل ما دام بلغ سن الرشد ألا يتبع ما عليه أبويه من عقيدة اتباعا أعمى، وإنما عليه أن ينظر في أمر عقيدته بمعيار العقل والرشد، لأنه على أساس هذا القرار سيكون في الآخرة إما خلوده في الجنة أو خلوده في النار. هذا ما توحي به هذه الآيات في سورة الأعراف. ويأتي بعد ذلك تعليق على هذه الحقيقة بقول ربنا تبارك وتعالى أن الذين لا يتبعون الحق يكونون يعني أحقر المخلوقات شأنا، وسنفصل ذلك إن شاء الله، وسنفصل ذلك إن شاء الله في لقاء قادم إن شاء الله، أو لقاء جديد إن شاء الله. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق